قديم سهل بن سعد الساعدي، كنا نؤمر بوضع اليمين على اليسار على الذراع في الصلاة، أو إذا قمنا بالصلاة يبينه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها وائل بن حجر، فلم يذكر قبضا ولا ضما بعد الركوع. قدرت لم يذكر الصلاة نحن بلى ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ولم يذكر الضم ولم يذكر قبض، فالسكوت نرجع إلى ماذا؟ حقيقة العقية، رجعنا إلى حقيقة العقية. عندنا الآن مساء إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية قدمنا ماذا؟ شرعية. إذا تعارضت الشرعية مع اللغوية مع العرفية قدمنا الشرعية. إذا تعارضت لغوية مع عرفية قدمنا العرفية. عرفنا؟ وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله وجماعة وجماعة. الأمر الثاني بارك الله فيكم، القاعدة التي يذكرها العلماء أنه لا يخصص عموم إلا بدليل، لا يخصص عموم إلا بدليل. يعني معنى حديث سهل بن سعد الساعدي في عموم أمرني بوضع اليمين على الذراع اليسرى في الصلاة، يعني لو أعملنا هذا الحديث إذا بين السجدتين أيضا نضعها، ايش رايك شيخ محمد؟ ما نزلش بين السجدتين؟ خلينا نتفقنا على القيام. لماذا؟ ما هي عامة بقى خلاص عامة، والحديث عام. الحديث عام. فالآن بين السجدتين لم يرد في نص، إنما أخذوها من صفة التشهد، من جنس التشهد. معنا يا إخوان؟ أخذوها من جنس التشهد. ثم هو الأصل أيضا الأصل العرفي، إنسان إذا جث على ركبتين يضع يديه على فخذيه، هذا هو الأصل العرفي. إذا نحن عملنا في الصلاة بموضعين عرفيين، الاعتدال من الركوع أين يكون اليمين والشمال، الإرسال، وإذا ضمن ولا تبدع من ضم، كما ذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دائما يذكر القاعدة التي فيها إذا وجد المقتضى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيه شيء فالعمل على عدم أصحاب الأصل أو البراءة الأصلية أو الحقيقة العرفية. عرفنا يا إخوان؟ إذا الآن احنا معنا أربع مواضع فيها ترفع الأيدي في الصلاة. عند أخينا عطية إن أخطأت أنا أو حسن. عطية أو حسن؟ عطية. تمام ماشي. وفي واحد هنا وفي واحد هنا. طيب بسم الله. أربع مواضع. أحسن عند الثاني نزول للركوع، الثالث عند الاعتدال، الموضع الرابع سنة مؤكدة. الاعتدال من التشهد الاوسط للرفع الثاني ترفع اليدين. عرفنا؟ جميل. هذه من سنن الافعال الهيئات. قال لان مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان اذا صلى كبر ورفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه. تصور ان الانسان يصلي كده بدون رفع، ما لها دور. يعني اول شيء انت استنام بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وهيئه جميله من هيئات الصلاه. معنا؟ طيب شوف انت لما بتحيي واحد انت تحيي ربك سبحانه وتعالى، تدخل تعظم ربك. هو التحيات هي التعظيمات الا لله سبحانه وتعالى، تحية التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال رفع اليدين، قال في أربع أشياء مواضع، هذه سنة مؤكدة سبق أن كنا يقول